مرحبا بكم في ألاون تفريكة يومية على المسخرة الوطنية. إذن خويا نوفل ننطلق اليوم على بركة الله الجولة الثانية باش ما نقولوش الشوط الثاني من مبادرة الاتحاد اللي اتفقنا على تسميتها بمبادرة صلوا على النبي. الصحافة ومن قبل لم ننتظر اليوم باش سميناها كيكما. إذن الصحافة خويا كتبت اليوم تنطلق الجولة الثانية من الحوار الوطني الكل تحت خيمة الاتحاد. الحكاية كي تقراها تحسها كي انت قطعوا قطعوا تخبيوا سنفروا بحياتكم حتى لا تدخل تونس في دوامة الفرص المهدورة. مؤتمر الحوار تكملة لأدوار أتقنها الاتحاد عبر التاريخ. جماعة الصحافة تحسهم شيخين على الاخر معناها بحكاية مبادرة الحوار وشوف انجازات ما عجبتهم الحكاية. اما برجولية فما جماعة لوتون اليوم بصراحة شخت عليهم معناها. اسمعك العنوان اللي حاطين لو جي تي تي سيفل لا دوزيام ميتون دو ديالوغ ناسيونال. Coup d'envoi aujourd'hui des travaux de la deuxième étape de l'initiative de dialogue national initiée par le GTT. Optimisme, belkbir, okay, majuscule. En tout cas, en tous les cas, on n'a pas le choix. Le GTT يسافر اليوم الشوط الثاني من الحوار الوطني. ضربة البداية اليوم في أشغال المرحلة الثانية من الحوار من مبادرة الحوار الوطني التي معنى نصها ال GTT. الاوبتيميزم بالعربي تفاؤل. لا مش قاعد تفاؤل جست نترجم في التيتر اي الاوبتيميزم تفاؤل هكي بالكبير ومن بعده هكا ولا هكا ما عندنا حتى خيار اخر معناها على غالب وقفت الزرقاء للهرب يا ناري على خويا لا حول ولا قوه الا بالله. اي خويا صحيح عندك حق ما عندناش حتى حل اخر. هذيك هي السياسه خويا وهذوك هما السياسيين نتاعنا ماكم تعرفوهم عندنا غيرهم نجيبوا سياسيين من المريخ على غالب هاتوا نشدوا يدينا بيهم حتى لين يسهل ربي فيما خير تكبر الجينيراسيون اللي بعدهم ولا توصل للجينيراسيون نتاعهم. بون كي نشوفوا السبسي وين واصل معناها نسبه الامل في الحياه ولا شو يقولوا لها ياسر جاوها باهي. ما هذيك هي السياسه خويا وهذاك هو حال البلدان الكل. لازم تفهموا انه في السياسه في اغلبيه بلدان العالم وفي بلدان ديمقراطيه الناس تمشي تصوت مش خاطر عندها مرشح ولا حزب اللي شيخ عليه على الاخر. لا تصوت الاخف الاضرار باش المرشح اللي هما ما يحبوهوش ما يتعداش. نشدوا يدينا كيكا حتى لين يجي مخير. وبالطبيعة كي تشوفوا نوعية العلاقات اللي فما في الساحة السياسية بين الأحزاب وكيفاش اللي البارح جريح انتخاباتي واللي اليوم حزب وطني واللي البارح حزب ديكتاتوري واللي شريك في الحوار وانا فا. وتجي اليوم تقرأ في جريدة التونسية الشيخ راشد الغنوشي لأنصار الشريعة عليكم الاختيار بين المواطنة أو الخوارج. برا ها رجعنا لحكاية هند بنت عتبة والأوس والخزرج ويبني القينقاع شد السيف هيا قبلني. يهدي عليها يتسيب علينا من لغة الخوارج وسنة وشيعة والفتن. يهدي حمد الله معناش نحن الشيء ذي تحبوا تجيهون جي أغزروا البلدين اللي فيها الطائفية شنية صاير فيها تحبوا بالسيف تجيبوهن. ولازم كل شيء نردوه ديني يا خوارج يا روافض يا مجوس يا نوافض يا درشن. يا أخوي قل لهم يا أما المواطنة وإلا تطبق عليكم القانون مش خير. خلي عادة تمشي للصريح كيف كيف الغنوشي يشعل الضوء الأحمر للسلفيين من يكفر الدولة فهو جاهل. إمام جامع أفتى بذبح الإطار الأمني. أيوة عن الإطار الأمني ظهر فما إتام بالحق إمام جامع أفتى بذبحه كون شي ذا الغنوشي يكذب كتكذبوا الغنوشي انتوما تصرفوا عادة كيك. وظهروا بالرسمي جماعة تكفيريين هما اللي قتلوه. ما تبيع على هنا يزمنا نوجه شهادة شكر لكافة البنادر وكافة المزورين الجدد اللي قاتلينها تلحيس للنظام بالكذب والتنفيق ويردوا فيه خطيه ولا علاقة وجريمة حق عام وما نعرف شنو. أما شوف مع عفسة أخرى اليوم في الصريح عجبتني تسمع نوفل نسمع السورياتي يفجر قنبلة جديدة بتبيع في الصريح شنو النجم عم بخلي يفجر قنبلة. شهداء الثورة قد يكون قتلهم متشددون دينيا. باهي السورياتي ظهر لك عنده خلط صغير بين شهداء الثورة متاع 14 جانفي 17 ديسمبر وبين شكري بالعيد. لا ذاك شكري بالعيد العرايف قال قتلهم متشددون ديني. اما حتى الثورة زادة باش تردونا فيها متشددون دينيا. لا راي العبد تفد من اخوان جاية صحيحة مش للدرجة هذه معني فهمتني يعني نقص كانت قلنا هما اللي احتلونا وقت بورقيبة. وسعوا بالكم شوية وإلا جيبونا أدلة. مادام ما جبتوا الناش أدلة وامور واضحة 5 سور 5 حتى خور بن علي زادة باش تردوه في الخوان جاية واللي ياسر بكل صراحة. كيف نمشي للشروق نلقاو الغنوشي محذرا أنصار الشريعة الدولة ليست ضعيفة فلا تواجهوها. اوه يا بابا اي احكي مع السلفية الجهادية بلغة الكبسة، تغادي فيني شيخ وغادي فيني يشنعو هما حسيلو. المشكلة اللي الحكاية الحديث ذي عنا برشا من اللي نقولو فيه، اما الغنوشي ولا يقول فيه كان اليوم، واليوم كيف كيف نلقاوه في الصباح يقول اسوأ انواع العنف ما استظهر باسم الدين، وفي نفس الوقت النهضة ضد الحل السياسي لربطة حماية الثورة. والعنف أخي بعنف هو اللي استظهر باسم الدين، أما العصابات متاعك اللي أنت مربيهم ومسميهم حماية الثورة اللي ما عندهم من خدمة كان يتلموا يشدوا سيكوريتي وبورتيرات ليكم انتوما كي تتظاهروا، وإلا يمشيوا يفشخوا معارضيكم كي يتظاهروا باسم الثورة والثورة المضادة والدين ودرشنوما، هذوكم خاطية. فبحيث نحن لم ننتظر نحن لم ننتظر 16% باش نعاوموا الدنيا بالتنوفيق. قديش من مرة قلته لكم الكلام هذا؟ لا نحب تتقيد علي على خط قدام مرة قلتها لكم الحكاية في الميكرو هذايا بالذات، قلت لكم يا سلفي فيق فيق والخوين جي يخدم بيك يا ودي يزيو بلاد خلويث يا ولدي، راهو باش يخليوكم انتوما تعملوا اللي ما يتعملش وتكثروا لها وتخربوا الدنيا، من بعديك يخرج يقولوا لكم ريتو كيفاش الاسلام المتطرف الراديكالي مش باهي، يجاو بحذانا نحن الاسلاميين المعتدلين الباهين اللي امورنا واضحه اللي حتى البلدان الغربيه قابله بينا، واللي حاطين المرزوقي غاديك عمرناه وحطيناه اخترعنا في ديمقراطية. السيناريو هذا الكل قلت لكم عليه، قلت لكم راكم باش تخمجوها اكثر من لازم، وراهو باش تسيب عليكم الجهاز الامني نتاع الدوله، ووقتها باش يخرجوا لكم عبد الفتاح مورو من هنا او خرج البارح بدا يدور به. يقول لك ليه الاعتدال به وإحنا تونسيين معتدلين، وتمشي وانتوما حطب محرقة شركة نو قايد شنو انتوما ياسر راديكاليين إلى آخره. بو هو صحيح لما حال انتوما مكثرين لها رهو بصراحة، أما باقي أنا المبدأ امتاعي يقعد واضح ديما، نخير إنسان واضح وصريح ويقول لك السلام عليكم أنا إرهابي ونحب العنف والتفجيرات وأسامة باللد، هاي شو محلاه الصراحة. أما مش يقولك أنا ديمقراطي وحقوق الإنسان ونحب الديمقراطية ونحب نكرس التجربة التنويرية والفكر التحرري واللي في القلب في القلب معناه. حسيلو برا أخويا فتقوا مواهبكم، هاو اليوم في الصباح قالك أحداث الشعامبي إيقافوا 4 أشخاص يرتدون أزياء عسكرية يشتبه في انتمائهم للمجموعة الإرهابية. نفس الخبر نلقاه في التونسية، يعني جماعة بخلاف اطلاق النار وقيادة جميع أنواع الطائرات قاعدين يتعلموا في التنكر زيادة، عندك بيوم يخرجوا لكم أدهم صبري من القاعدة. توا نمشيوا لتونس الموازية، ماكم تعرفوا ملي عنا عب كل شيء عنا حاجة ليه موازية معناها، هذه جمهورية تونس أباد بوكو حرام الشقيقة اللي نقرأ عليها في جريدة الضمير. في جريدة الضمير هاو باش نقرأ لكم العنوان من غير ما نعلق، قال لك يا سيدي هذا الكبير اللي في الأون، التحوير الحكومي في الميزان، تراجع مذهل في الخارجية والوزارات الاقتصادية، تحسن في التجارة والتربية، استقرار في الدفاع والداخلية والعدل. به طبعا حاولوا نفهموا، تراجع مذهل في الخارجية وحطينا تصوير بوشليكا، يعني وين يا ماتك يا بوشليكا، راي ملي مشيت انت للخارجية دخلت في حيط اي. والوزارات الاقتصادية تراجعت زادة، اما باركونتر التجارة تحسنت والتربية زادة تحسنت. باي ميسالش خاطر قوميين وتغازلوا فيهم، ميسالش متفقين فما حتى مشكل. استقرار في الدفاع والداخلية والعدل، اكو قاع تحييدهم، وبالطبيعة حاطين لنا سي تصوير سي لطفي بن جدو وسي نورتين البحيري. بون استقرار في الدفاع ذاك حتى كان فما استقرار استقرار متفقين برا برك استقرار. الداخلية مستقرة صار هي باه ميسالش، تانا نرجعوا لكم ايامات اخرين كي تهبط التحقيقات وتانا نفرحوا بكم ونحكي لكم على الاستقرار والامن والامان بصفة عامة. والعدل بون العدل مش استقرار، العدل راقد جملة، العدل عبارة نور الدين البحيري مازال غادية موكا حطونا واحد بأشب شوية كيكا معناه يوهر وقت اللي يحكي تحسوا اللي هو وزير وطني وباهي وفالابل وإفيكاس ويعرف يخدم معناه. أما صندي اللي به الفايدة لا حديث لمن تنادي. بتبيع في المواضيع الأخرين اللي نقراها في الجريدة اليوم، البلدية تستعين بالقوة لإخلاء الخلدونية وأبناء الزيتونة يعترضون. أهي محمد الأوسط العياري يفتح آفاقا جديدة للتعليم الزيتوني، أي يبدو أنه باش مشيو تقريو الزيتوني في النازا هذا مع محمد الأوسط العياري، باش ندخلوا التعليم الزيتوني في النازا ونعلموا رواد الفضاء كيفاش يعملوا. اونتر بارونتيزيز من نهار نلقالو فضوى محمد الأوسط العياري باش نفسلكم لجروسرناك اللي وراء الاسم هذايا معناها، اللي عامل اسم قد السماء وهو تقريب بحر جلاسي واحد آخر، معناه ما يبعدش عليه برشا على بحر جلاسي. وفي الختام حجاب المرأة العسكرية يثير جدلا في التأسيسي، يعني كان المرزوقي في باله مشي المشاكل تونس الحقيقية هذم فاتوها من غادي. حسيلو خويا نتفرج في الشي والوزراء جدد وكيفاش والوزراء القدم والكلام على تقييم عمل الحكومة والحالة. حسيلو تقول يحكيو على غزرت غزرت غزرت، من بعد قلت برجولية كسوة في دومين صحافة، في دومين سياسة، في دومين اقتصاد، في دومين الكل، في دومين الإسلام. الحاجات اللي تبدلت بعد الثورة هي أنه قبل كان فما التجمع يطلب عليك حاجتين، الكفاءة والتبندير. تو بعد الثورة تحلت الفرص، ولا فما النهضة وليت مش لازم حاجة برك، التبندير. اللهم صلي على النبي. على معبية برشا الأحداث.